الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، إن من أوضح القضايا وأجل الموضوعات في الإسلام قضية الاعتقاد السليم والتوحيد الخالص والإيمان الحق لله عز وجل الحق سبحانه وتعالى، وإن هذه القضية على وضوحها وكمالها وأهميتها لم تلق اهتماما كثيرا من المسلمين. إن الدين من أوله إلى آخره يسعى إلى تعزيز معاني الإيمان وتقوية رباط المسلم بربه والمخلوق بخالقه والمربوب بربه، فالصلاة أذكارها تمجيد وتسبيح وتكبير وتهليل، وحركاتها خضوع وذل وتعبد وافتقار وانكسار لله عز وجل، وتبلغ الصلاة قمتها عند إرغام الأنوف ذلا لله بالسجود، وذلك بأشرف الأعضاء وهي الوجه، وتأتي الزكاة ليتخلص المسلم من الأنانية ومن حب المال. وإن البشرية اليوم لما فارقت التوحيد الخالص والإيمان الصحيح إذا بها تغرق في أوحال الجاهلية وفوضى المادية، تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد الخميصة وتعس عبد الخميلة، إن رضي إن أعطي رضي وإن منع سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. فدل على أن الزكاة تحقق معنى عبودية القلب والانسلاخ من عبودية المألوفات والمحبوبات والشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ولذلك اعتبر الإسلام منع الزكاة شرك. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وبالتالي إخراج الزكاة توحيد وعبادة، وأما الصوم يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي أي لله عز وجل، أما الحج فإنه يجسد التوحيد بدءا من شعار الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بدءا بمناسك الحج وشعائره ومشاعر المؤمنين المنفعلة مع هذا الحج الذي فيه دعاء وضراعة ووقوف بعرفة قمته أن تدعو الله باكيا، وأن تتضرع إلى الله وجلا وخائفا، وأن ترجو الله وأن لا ترجو سواه. وبالتالي التوحيد هو كل الدين، إنه الملة وإنه أساس الشرعة وإنه دعوة الرسل. واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ولقد أربعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إن صراع الرسل والأنبياء مع أقوامهم، وإن قضية الإسلام مع الحضارة الغربية المعاصرة هي قضية التوحيد، وإن التوحيد عند المسلمين من أوضح المسائل التي لا لبس ولا غموض فيها، لأنها تعني علاقة مع الله بغير تعقيد ولا كهنوت ولا واسطة قسيس ولا واسطة شيخ ولا ولي ولا صالح. وبالتالي تظل قضية التوحيد قضية حية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإن القرآن من أوله إلى آخره بيان للتوحيد وحث عليه وبيان للشرك ونهي عنه وعن التوحيد وعن ضده الذي هو الشرك. وبالتالي إن قضية التوحيد من القضايا الواضحة التي لا لبس ولا غموض فيها في الثقافة الإسلامية الواضحة. يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ليس عندنا قسيس نعترف بين يديه ليغفر لنا، إن الذي يغفر لنا هو الله جل جلاله. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، واستغفروا الله واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يجدكم قوة إلى قوتكم. إن التوحيد يعني أن ندعو الله. الإسلام يريد مسلما قد تخلص من أوهام الخرافات والتعلق بغير الله عز وجل. فنهى الإسلام عن الطيرة التشاؤم، لأن هذا يعني أن نسبة النفع والضر إلى غير الله. لا أحد ينفعك ولا أحد يضرك، الأمر كله بيد الله عز وجل. ولكن يؤسفني أن أقول أيها الأحبة أن واقع التوحيد في ديار المسلمين يحتاج إلى تصحيح ومراجعات وإلى تقويم وتوجيه وإرشاد. وبالتالي فتن البعض بمن قد فتن، أفعت الله يقيه الفتن. ما خلت أرض لنا من وثن، ضل قوم يعبدون الوثن. كانت العزة خليا جوفها من طعام أو شراب يقتنى. لم تكلف عابديها مطعما، لم تكن تشرب حتى اللبن. وابتلينا، هذه آلهتنا المعاصرة، وابتلينا بغرانيق غوت وغوينا في هواها علنا. تأكل الدنيا وتشكو صغبا، تشرب البحر وترجو المزن. تأكل المال الذي نجمعه بشقاء وفناء وعنى. وإذا ما قسمته سرفا حرمت حرا وأعطت خائنا. وإذا الشعب بكى من فاقة سرها ما في يديها من غنى. لا تبالي باليتامى إن بكوا تحتته من دمعهم كأس الهنى. يسعد الفرد وتشقى أمة، حسبنا هذا ضلال حسبنا. وكتاب نزل الوحي به قد هجروه وأضاعوا السنن. طعنوا دينك في أحشائه وتراهم باسمه نالوا المنى. نقضوا عهدا وخانوا ذمة وشروا عارا وباعوا وطنا. قم لحي ألبسوه ذلة، قم لميت سلبوه الكفن. يا إله العرش أدرك أمة عضها الدهر فصارت عطنا. إن واقع التوحيد في بلاد المسلمين مر، ولذلك سوف أختصر الحديث عن قوادح التوحيد. إن الحديث عن التوحيد وعن الإيمان له جماليات، وإن من جماليات التوحيد أن لا تبغي بغير الله بدلا، وأن تلجأ إليه في كل أمورك وحتى في خلجات فؤادك. أن لا تعتقد أن أحدا بيده الملك والتصريف والكون والعطاء والمنع والملك والغنى والعزة والكبرياء والسؤدد والعلو المطلق إلا الله جل جلاله. سبح باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الأمر كله بيد الله. وإن من أعظم قوادح التوحيد تقديس البشر، وهي بلية البشرية في الأولين والآخرين. ما وقع الشرك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، دعوة مكشوفة وشعار مفضوح فضحه القرآن. ما نعبدهم، قال والله ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وإن أسوأ الفرق في تقديس البشر النصارى الذين كفرهم الله في عيسى عليه السلام. وإن من المسلمين من يتخذ من هو دون عيسى معظما ومجلا ومقدسا ومؤلها ومعترفا، بل لا يكاد يخالفه ولا يخرج عن شيء من أقواله، وهذا من أسوأ أنواع العبودية. إن عبودية تقديس البشر واللجوء إليهم هي من أسوأ أنواع الشرك، بل ما دخل الشرك في أمة الإسلام، بل ما دخل الشرك في الأمم قديما من عهد نوح إلا بود الذي كان رجلا صالحا، وسواع ويغوث ويعوق ونسرى الذين كانوا أهل خير وأهل فضل. ولكن الناس يعظمون الأولياء ويعظمون الشيوخ، إن اعترفنا أنهم أولياء دعك من ذلك، نعتبرهم أنبياء كعيسى عليه السلام لا يجوز تقديسهم. لماذا كفر الله النصارى؟ قدسوا عيسى من عبودية إلى ربوبية، والربوبية لواحد لا يشارك فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. على الناس أن يصححوا العقيدة وأن لا يتواروا استحياء من هذه الممارسات. إن بعض الناس يقف بين يدي شيخه ذليلا منكسرا خاشعا وجلا، وقوفا لا يقفه بين يدي الله في غسق الدجى ولا في رائعة الأسحار. إنه يعظم الشيخ، يخلع النعلة، يبرك بين يديه، يقبل اليد، وبعضهم يعبو على الأرض لشيوخ يفعل لهم ذلك. نحن نقدر أنك تحب أهل الخير وأنك تحبهم للعلم والصلاح الذي تظنه وتزعمه فيهم، لكن هذا لا يقتضي أن تخرج الاحترام إلى التقديس ولا الحب إلى التأليه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثانيا، إن من الممارسات السيئة التعلق بالشكليات والأستار والأحجار ودعاء الأموات واعتقاد النفع الكامل والضر التام منهم، والقرآن يعلنها صريحة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إن التوحيد واضح وصريح في القرآن، فإياك أن تعتقد أن التدبير والتصريف والملك بيد أحد غير الله. وإن من الناس من يقول مصر المؤمنة بأهل الله، لا والله، مصر المؤمنة بالله بربها الذي أجرى أنهارها وخلق بحارها وأوجد أهلها. إذا قيل أن مصر مؤمنة بأهل الله فقد تعرضت مصر لنكبات ولزلازل ولعدوان ثلاثي ولانتصار إسرائيل عليهم، كيف تكون مؤمنة بأهل الله؟ مصر كانت من الدول التي تصيبها المشاكل والهموم والغموم، يقولون مصر المؤمنة بأهل الله، وكأن أهل الله يملكون في كون الله تصريفا وتدبيرا. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم، دعك من البلاد، لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يمرض فيسافر للعلاج، يمرض فيتعالج عند الأطباء، يمرض فيحتاج، ينكسر، يموت، يدفن، يوارى تحت الثرى، أي شيء يحفظه وهو لا يكاد يحفظ نفسه. مصر المؤمنة بأهل الله. ثم ساق أهل الله الذين حفظوا مصر، والله عز وجل يقول قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وقال قل الله خالق والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل بنفسه، لا يحتاج معاونة ولا يساعده مساعد. اسمع هذا الحديث النبوي القدسي العظيم الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، يقول الله تعالى يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل منكم كلهم أتقياء ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته وأعطيت كل واحد سؤله ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ألم يعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم معلم التوحيد الأول والذي جاء بمعالم التوحيد أولم يقل يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ولا تسأليني من نفسي شيئا استنقذي نفسك من النار إني لا أغني عنكم من الله شيئا لا تأتوني يوم القيامة بأنسابكم عندما يأتيني الناس بأعمالهم فمن بطأ به نسبه لم يسرع به عمله. أين التدبير وأين الملك وأين التصريف كله بيد الله عز وجل الفعال لما يريد. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم توحيدا وأن يفقهنا وإياكم في الإيمان الذي هو أجل شيء وأهم مرتكز. أسأل الله أن لا يميتنا إلا على عقيدة صافية وإيمان صحيح واضح أجل ما نلقى الله عز وجل به إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أسوأ صور الاعتقاد أن تسلم فكرك لغير الله. إذا أسلمت جوارحك لله سجدت لغير الله عبدت غير الله أشركت. ولو أنك أسلمت فكرك لبشر أشركت اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي ما كنا نعبدهم بمعنى نصلي أو نسجد أو نركع لهم. قال أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه. قال تلك عبادتهم. كم من مفكر في بلادنا يعبد يخالف الشرع الواضح والنصوص الصريحة وله أتباع يدافعون عنه. يا للعار ويا لخزي الأفكار ويا للمأساة في أن تنقاد لبشر. إنه لا يوجد بشر. إن كنت مخطئا صححوني لا أدعي العصمة والكمال. لا يوجد بشر في وجه الدنيا يستحق أن تسير خلفه أعمى بغير تردد إلا واحد اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. غير ذلك لا يجوز. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. لا يجوز لأحد أن يطاع فإن أطعتموهم إنكم لمشركون. مشركون في الطاعة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ربنا يشرع ورسول الله يشرع لرسول الله الحق عليه الصلاة والسلام وغير رسول الله يشرع ويتبع في تشريعه الباطل. أليس هذا قادع من قوادح التوحيد؟ أليس هذا من أزمة الأمة الحضارية التي تكاد تتبع الأمة العلماء والأمراء؟ إذا سلمنا أنهم أمراء وعلماء بل ولو سلمنا أنهم قمم ومن الصالحين لا يجوز لأحد أن يتبع أحد في باطل إلا صار عابدا له. إنه إني أتساءل المفكر الذي طرح أفكارا كثيرة أنكر عذاب القبر أنكر الدجال أنكر يأجوج ومأجوج أنكر نزول عيسى قال بإمامة المرأة أنكر أن المرأة مخلوقة من ضلع الأعوج أنكر أن النساء ناقصات عقل ودين أنكر أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل أنكر مسائل كثيرة من الشرع. أتباعه هل كانوا يعتقدون هذا قبل أن يقول هو هذا الكلام؟ هل كانوا يعتقدونه؟ ما سمعنا كانوا ساكتين. لمجرد أن نطق الشيخ بالكلام صاروا يدافعون عن هذا الكلام. ما هذا الهراء؟ ما هذه العبودية الصارخة؟ ما هذا التقديس المخل؟ هل يستحق بشر مهما كان حافظا أو عالما باللغات أو بالقانون أو بالدستور أو بالشريعة هل يوجد بشر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد قوله؟ لا يرد قوله أبدا. إنه عند أتباعه لا يرد قوله وهذا إن دل إنما يدل على أنهم يعبدونه. وأنا أستدل بقول الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إنهم يعبدونه من دون الله. ينبغي أن يخطى حتى ولو لم يكن لديك فكر، لا تتبع اتباعا أعمى. إن هذا معتقد الآن موجود في بلاد المسلمين. يقول لي أخي غلطان، يقول لي شيخ ده عالم كبير، عالم كبير أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام، يقدم خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول كده ويقول لا ما كده. انت نحن أعلم مننا. طيب بالنسبة لك انت شايفه أعلم مننا، نحن اعترفنا. خدت مع الرسول عليه الصلاة والسلام سوا، وقارن بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أعلم منه شوف له الشريعة بعد غير شريعة الإسلام، وإذا ما أعلم مع رسول الله خلي كلامنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال المسيح بينزل، وقال في عذاب قبر، وقال في دجال، وصف عينه وما تسخر من العين اللي وصف رسول الله. الرسول وصفها، قال عينه كعلب طافية ليست جحراء وليست ناتئة، رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود. الغلطان منه؟ ابن مسعود ولا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من الغلطان؟ ما معقول أصلا هذا موجود الآن، عبادة غير الله عز وجل بالفكر والانقياد الأعمى لشخص الآن موجود. يقول لك الشيخ لا يسأل، يا أخي اسأله. يقول لك لا يسأل، ليه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ هذا واحد هو رب العباد جل جلاله. أي نوع ثاني؟ كل يؤخذ من قوله ويرد، ذل يؤخذ يأخذون ولا يردون. هذا من صور الممارسات الشركية، من أسوأ صور الممارسات الشركية، إتيان الكهنة والعرافين والتعلق بالأوهام وربط التمائم وتعليق الخرز في عربية في بيت لأجل دفع الضر. هذا لا يدفع الضر. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ لا ينفع ذلك، لا ينفع ذلك. هذا موجود كثير. بل دعني أمس المجتمع أيضا، الكرامة بالبحوة في البيت الجديد والعربية الجديدة، إذا كان فرح وإكرام وكرام لوجه الله من باب أن الله أعطانا ومن باب التوسع على العيال يجوز، لكن لو الزول اعتقد إنه كان ما ضبح بتحصل مصيبة كبيرة في العربية وفي البيت، هذه عبادة الجن ولا أشك في هذا. ليه؟ البيض يضر منه. طيب عشان أوريك المسألة في عقيدة، الدم برسوله في العربية ليه؟ مش كرامة لوجه الله؟ أضبح وأدي المساكين، الله بيديك أجر كثير. يقوم يضبعوها ويدقوها في الباب إرضاعا للجن. وبل الزول اللي عنده قروش جام يعني كرامة ضبح ما عنده ما يقدر يضبح، قروش الكرامة دي يشيلها يديها مساكين، يشكر الله على إنه أنعم عليه. يقول لي يا الله لأنك أنعمت علي ورحمتني أنا أريد أن أتصدق على خلقك وعبادك، شكرا لك. ده توحيد. لكن يقول لك إلا دم، وكما ضبحته بعد يومين العربية عملت حادث، يقول لك ما قلنا لك يا أخي ما كلمناك، انت راسك قوي. والله العربية دي تدخل في حوادث لحد ما تعمل دم. ليه واحد بتعمل دم؟ قالوا لي تعمل دم الوقت ده مشغول ضرب لي، قلت له خليه ما كان تعطلك. لكن هو عنده توحيد. جو قالوا لي الليلة ما قلنا لك إلا تضبح وتفسك كمان، ضرب لي قلت له ما تضبح ولا تفسك بس عشان كلام ده، وكان لا تضبح أضبح في محل تاني بنفس نية الإكرام، أضبح في بيتك أضبح تور دولة تضبح خلاه لا تور لا دجاجة. لكن يقول لك إلا دم، بس شفته إلا دم. إلا دم ليه؟ ده الجن قال كده إلا دم. يقول لك قام بعد سنة قال لي يا شيخنا أنا عملت مصنعين تاني، قلت له ضبحت؟ قال لي ما ضبحت. قلت له كلم الناس قال لك إلا دم ديل، كلمهم إن الله فتح عليك بالتوحيد ما بالدم. الله يفتح عليك يا أخي يا الكاتب لك الله تجي كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا بد من التوحيد. التوحيد هو أساس كل إصلاح وأساس ومرتكز كل دعوة. وبهذا جاء الرسل. ينبغي أن يعرف الإنسان بربه لتستقيم حياة الإنسان مع خلق الله أخلاقا ومعاملة كريمة. أسأل الله أن يرد الجميع إليه ردا جميلا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك، ولم نسأل من البشر أحدا غيرك يا رب العالمين، ولم نتعود ولم نعتاد على سؤال غيرك. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انعم علينا بالعفو والعافية والستر والإيمان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الغنى والتقى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الغنى والتقى يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا واجمع كلمة أهل السودان في ديارنا. اللهم وفق المفاوضين في أبوجة للوصول إلى كلمة سواء لحقن الدماء يا رب العالمين، ومنع الكفار من التدخل يا رب العالمين. اللهم اهد القادة والساسة وحملة السلاح من أبناء المسلمين في دارفور جميعا للوصول إلى كلمة سواء يا رب العالمين. اللهم كما أغثت بلادنا وأرضنا بالمطر أغث قلوبنا بالإيمان. اللهم كما أغثت بلادنا بالمطر والغيث المدرار أغث قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا واعطنا ولا تحرمنا يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.